بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: على للاستعلاء ومعنى في وعن، بعن تجاوزا عنا من قد فطن، فقد تجي مضيع بعد، وعلى كما على مضيع عن قد جعلا. نعم. الشرح: تستعمل على للاستعلاء كثيرا، هذا هو المعنى المشهور لعلى، حرف الجر على يأتي للاستعلاء كثيرا، وسنفصل أكثر إن شاء الله في معنى الاستعلاء. المقصود بالاستعلاء هو العلو، فالسين والتاء هنا لا تدلان على الطلب كما ذكرناه في علم الصرف، عندما كنا نقول إن السين والتاء يدلان على الطلب، هذا كثير لكن ليس دائما، يعني مثلا عندما نقول استغفر يعني طلب المغفرة، صح؟ استسقى طلب السقيا. طيب هنا استعلى أو استعلاء، هل معناها طلب العلو؟ لا، السين والتاء زائدتان، فإذا حكمنا عليها بالزيادة عليهما بالزيادة فهذا يعني أنهما لا يدلان على العلو، عفوا لا يدلان على طلب العلو، بل يدلان على العلو نفسه. إذا ما معنى الاستعلاء باختصار؟ الاستعلاء معناه العلو، واضح؟ ليس هناك طلب، ليس هناك طلب، نص على ذلك الخضري وغيره. طيب ثم نقول هذا العلو قد يكون حقيقيا وقد يكون مجازيا، طيب، وله صور. انظر ماذا يقول الخضري، يقول: الاستعلاء أي العلو، فالسين والتاء زائدتان لا للطلب، تمام، وهو حقيقي إن كان العلو على نفس المجرور حسا كمثاله، أي كما مثل الشارح. نعود لمثال الشارح، ما هو؟ يقول: زيد على السطح. فالآن ما معنى زيد على السطح؟ يعني زيد على وارتفع على السطح، يعني زيد فوق السطح حقيقة لا مجازا. طيب إذن إن كان العلو على نفس المجرور، فزيد على نفس المجرور الذي هو السطح حسا حسا. وأحيانا يكون العلو يا إخوان معنويا، أحيانا يكون العلو معنويا يعني علو في القدر. طيب لو تذكرون قد شرحنا هذه المسألة، يعني أنواع العلو، أن العلو قد يكون حسيا يعني ذاتيا، وقد يكون العلو معنويا، وقد يكون العلو علو قهر، هذا بالنسبة لله عز وجل، وهذا شرحناه أين؟ في شرح الواسطية، عندما قلنا إن العلو علو ذات وعلو قدر وعلو قهر، وكلها مذكورة في القرآن، مثلنا عليها هناك. إذن هنا زيد على السطح هذا علو ذات أو علو حسي علو حقيقي. طيب وقد يكون العلو معنويا، وذلك كقوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضلنا بعضهم على بعض. فما معنى العلو هنا؟ هو علو معنوي، يعني أن بعض الأنبياء يعلو بعض الأنبياء علوا معنويا وليس علوا حسيا، واضح؟ يعني علو في القدر وعلو في الشأن وعلو في المنزلة والفضل والعظمة ونحو ذلك. ومنه قوله تعالى: ولهم علي ذنب، يعني لهم فوقي ذنب. هذا الذنب ليس ذنبا حسيا، وإنما هو ذنب معنوي، لأن الذنوب ليست ملموسة، ليست محسوسة، بل هي أمور معنوية. إذن ولهم علي ذنب، يعني ولهم فوقي أو علي، يعني هنا بمعنى العلو، ولهم علي ذنب، هذا أيضا علو معنوي، هذا مثال ثاني للعلو المعنوي. طيب مثلنا للعلو الحسي ومثلنا للعلو المعنوي. طيب هذا هو القسم الأول وهو الحقيقي. إذن نقسم العلو إلى قسمين: علو حقيقي وعلو مجازي. العلو الحقيقي أيضا نقسمه إلى قسمين: علو حقيقي حسي وعلو حقيقي معنوي، تمام؟ ثم قال: ومجازي، يعني وينقسم العلو أيضا إلى مجازي. متى؟ إن كان العلو على ما يقرب من المجرور، على ما يقرب من المجرور، نحو: أو أجد على النار هدى، أي أجد هاديا. طيب، لأن الهادي يكون قريبا من النار، فهو لن يجد الهدى على النار نفسها، وإنما على شيء يقرب من النار وقريب من النار، وهو الهادي. طيب، أو أجد على النار هدى، يعني أجد هاديا، أجد هاديا يهديني. تمام، لأنه هو الذي يعني يستدفئ بالنار. أو أجد على النار هدى أي هاديا، ذكره الدماميني. قال الفارضي، فائدة هذه، انظروا كيف يدققون العلماء، يعني كم مرة نحن نقول هذه الجملة لكن لا ننتبه إلى ما فيها، لأننا للأسف يعني لا نتذوق ولا نتأمل إلا قليلا. قال الفارضي، وأما نحو توكلت على الله، شوفوا هنا الإشكال، توكلت على الله، كيف نقول توكلت على الله وعلى للاستعلاء، والاستعلاء معناه العلو، هل التوكل هو فوق الله عز وجل؟ واضح الإشكال؟ عياذا بالله، يعني كيف يكون المعنى؟ لأن على الاستعلاء، والاستعلاء معناه العلو. قال وأما نحو توكلت على الله فمن باب الإضافة والإسناد. ما معنى باب الإضافة والإسناد؟ أي أضفت وأسندت توكلي إلى الله، واضح؟ فكأن على هنا بمعنى إلى، يعني توكلت على الله أي نضمن توكلت معنى فعل آخر يتعدى بإلى. طيب، فنقول توكلت معناها أضفت توكلي، وأسندت توكلي إلى الله، إذ لا يعلو عليه تعالى شيء سبحانه وتعالى، لا حقيقة ولا مجازا. وهذا من تدقيق العلماء العجيب. هذه فوائد كلها أردت أن أذكرها لكم. نعود الآن إلى ابن عقيل. قال تستعمل على للاستعلاء كثيرا، نحو زيد على السطح، وبمعنى في، أي تأتي على بمعنى في، نحو قوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، أي في حين غفلة من أهلها. إذن على بمعنى في، وهذا واضح. حاشية، قبل أن ننتقل إلى حرف جر جديد، هناك بعض الفوائد في الحاشية رقم واحد. هذان استعمالان لعلى، ما هما الاستعمالان؟ تأتي على للعلو، وتأتي على بمعنى في، وسيذكر ثالثا عن قريب. طيب، ولها غير ذلك، أي لها غير ذلك من المعاني. ألف، تأتي على للتعليل، وهي حينئذ تكون بمعنى إيش؟ اللام، لأن الحرف الشهير الذي يدل على التعليل هو اللام، كقوله تعالى لتكبروا الله على ما هداكم. ما معنى على هنا؟ على هنا بمعنى التعليل، يعني بمعنى اللام، فيصبح المعنى لتكبروا الله. لماذا نكبره؟ لهدايتكم، أي لأجل هدايتكم. وما هنا مصدرية، ينسبك منها ومن فعلها مصدر مؤول، فنحول هداكم، هدى هذا فعل، نحوله إلى مصدر، فيصبح المعنى لتكبروا الله على هدايتكم، على هدايتكم، ثم نقول على بمعنى اللام، فيصبح المعنى هكذا لتكبروا الله لأجل أو لهدايتكم. باء، تأتي على بمعنى المصاحبة، ما هو الحرف الذي يدل على المصاحبة؟ مع، سواء قلنا حرف أو اسم على الخلاف المشهور، كقوله تعالى وآت المال على حبه، على بمعنى مع، فيصبح المعنى وآت المال مع حبه له، واضح كيف اتضح المعنى. وكقوله تعالى أيضا وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، أي مع ظلمهم، مع ظلمهم، فعلى بمعنى مع. جيم، تأتي على بمعنى من، كقوله تعالى إذا اكتالوا على الناس يستوفون، أي إذا اكتالوا من الناس، فأنت تكتال من الناس وليس على الناس، صح ولا؟ فقالوا هنا على بمعنى من. طبعا هذه كلها يا أخوان، يعني كما قلت لكم مسائل، هذه كثير منها ليست إجماعية وإنما هي اجتهادية. دال، تأتي على بمعنى الباء، كقوله تعالى حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، أي حقيق بأن، فعلى بمعنى الباء، فيصبح المعنى حقيق بألا أقول على الله إلا الحق. ها، تأتي على بمعنى الاستدراك، تأتي على بمعنى الاستدراك، كقول الشاعر بكل تداوينا فلم يشف ما بنا على أن قرب الدار خير من البعد. وهذا الأسلوب جميل جدا ويستعمل كثيرا، على أن كذا وكذا، على أن يعني على أن زيدا فضله واسع وكذا، هذا الأسلوب يكثر جدا في كتب العلماء، وهذا وتسمى على هذه استدراكية. هذا مثاله: بكل تداوينا فلم يشف ما بنا، على أن قرب الدار خير من البعد. يعني ولكني أستدرك وأقول قرب الدار خير من البعد. نعود الآن إلى ابن عقيل، ونذهب إلى مسألة إلى حرف جديد ومسألة جديدة من حروف الجر، وهي عن. قال ابن عقيل: وتستعمل عن للمجاوزة كثيرا. ما معنى المجاوزة؟ المجاوزة هي بعد شيء مذكور أو غيره عن مجرورها. بعد المجاوزة هي البعد، بعد شيء مذكور أو غيره عن مجرورها بسبب الحدث قبلها. مثال، يعني تقول مثلا: رميت السهم عن القوس. هذا مثل به ابن عقيل وغيره: رميت السهم عن القوس. ما معنى رميت السهم عن القوس؟ نقول عن هنا للمجاوزة. ما معنى المجاوزة؟ يعني جاوز السهم والقوس. ما سبب المجاوزة؟ الرمي. هذا شيء بدهي واضح. طيب، توضيح الواضحات يزيدها إشكالا. والثاني يعني قسمه هنا ابن عقيل إلى نوعين. طيب، يقول مثل أن تقول: رضي الله عنك. ما معنى رضي الله عنك؟ نقول عن هنا للمجاوزة، أي جاوزتك المؤاخذة بسبب الرضا. أسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنك وأن تتجاوزك المؤاخذة، يعني العقاب. ما هو سبب عدم المؤاخذة؟ ما هو؟ الرضا. طيب، ثم المجاوزة إما حقيقية وإما مجازية. الحقيقية مثل ما ذكرنا من الأمثلة قبل قليل. مجازية مثل أن تقول: أخذت العلم عن زيد. عن هنا للمجاوزة. كيف يصبح المعنى؟ انظر كيف هذا المعنى الجميل. يقول: كأنه لما عرفك المسألة جاوزته بسبب التعلم المعبر عنه بالأخذ. فالعلم الذي في صدر زيد، لما تقول أنت أخذت العلم عن زيد، كأنه لما علمك انتقل العلم من صدر زيد إلى صدرك، فحصلت مجاوزة ولا حصلت مجاوزة؟ هذه حقيقية ولا مجازية؟ مجازية، واضح أنها مجازية. وكذلك لما تقول: سألته عن كذا، هذا أيضا فيه مجاوزة. كيف؟ لما عرفك المسؤول عنه جاوزه بسبب السؤال، لكن هذا لا يظهر إلا إذا أجيب عما سئل، بخلاف ماذا؟ ما إذا لم يجب. فالأولى أن يقال: كأنك لما سألته جاوزتك المسألة بسبب السؤال، ويلزم المجاوزاته لك مجاوزتك إياها، فيصدق أنه بعد شيء وهو السائل عن المجرور. فتأمل. يعني شوفوا، يعني أحيانا أذكر لكم بعض هذه المسائل إخوان، حتى تنظروا كيف دقة العلماء وتدقيقهم في كلام العرب. إذا نعود إلى ابن عقيل، إذا نقول المجاوزة هي بعد شيء مذكور أو غيره عن مجرورها بسبب الحدث قبلها. فمثلا: رميت السهم عن القوس، هنا جاوز السهم القوس بسبب الحدث الذي حصل وهو الرمي. قال ابن عقيل: وتستعمل عن للمجاوزة كثيرا، نحو: رميت السهم عن القوس. بعض العلماء زعم أن عن في هذا المكان، في هذا الأسلوب يعني، هي ليست للمجاوزة وإنما للاستعانة. فيعني يعتبر عن هنا بمعنى الباء، فيصبح المعنى هكذا: رميت السهم بالقوس، يعني رميت السهم مستعينا بالقوس. واضح؟ فهو يفسر عن هنا، يجعلها إيش؟ للاستعانة وليست للمجاوزة. فالمسألة فيها كلام. وتستعمل عن للمجاوزة كثيرا، نحو: رميت السهم عن القوس. وبمعنى بعد، يعني تأتي عن بمعنى بعد. طيب، يعني هنا جاء حرف جر بمعنى إيش؟ بمعنى اسم، وهذا الاسم ما إعرابه ظرف. أنا بعد اسم وإعرابه ظرف، لذلك يأتي منصوبا. فيما تقدم غالب ما تقدم معنا يأتي حرف ينوب عن حرف، صح؟ لا، لكن الآن نقول حرف ناب عن اسم. مثاله قال: وبمعنى بعد، نحو قوله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق. إذا أردت أن تفهم الآية نقول عن هنا بمعنى بعد، فيصبح المعنى: لتركبن طبقا بعد طبق. واضح؟ أي بعد طبق. قال الخضري: أي حالا بعد حال، حالا بعد حال. ولم يذكر لها البصريون غير المجاوزة. البصريون يرون أنها أن عن لا تدل إلا على المجاوزة دائما، وتأولوا غيرها، فهذه الآية عندهم متأولة. ففي الآية متعلقة بمحذوف، أي طبقا متباعدا في الشدة عن طبق، فكل حال أعظم مما قبله، كل حال أعظم مما قبله. طيب، لتركبن طبقا عن طبق. والآية فيما أذكر يعني تصف يعني أهوال، يعني معناها أو تفسيرها فيما أذكر تتحدث عن أهوال يوم القيامة، أن الناس سيركبون طبقا عن طبق، يعني يمرون بحال ثم حال ثم حال وهكذا، كل حال طبق طبقا متباعدا في الشدة، فكل حال أعظم مما قبله. على كل حال، المصنف هنا يرى أن عن بمعنى بعد. طيب، وغير المصنف يرون أن عن هنا أيضا للمجاوزة. طيب، لكن يؤولون هذه الآية حتى ينسجم مع المجاوزة. ثم قال: وبمعنى على، يعني تأتي عن بمعنى على، نحو قوله: لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني، ولا أنت دياني فتخزوني، أي لا أفضلت في حسب علي. فقوله عني معناها علي، إذن عن بمعنى على، حرف نابع عن حرف. البيت للي الإصبع حرثان بن الحارث بن محرث، عجيب اسمه، العدواني، من كلمة له مطلعها قوله: يا من لقلب طويل البث محزوني، أمسى تذكر ريا أم هاروني، أمسى تذكرها من بعد ما شحطت، والدهر ذو غلظة حينا وذوليني. هذا الشطر يصلح أن يكون حكمة: الدهر ذو غلظة حينا وذوليني. وهذا صحيح، الدهر مرة يعني يكون فيه غلظة، مرة يكون فيه لين، والله عز وجل هو المقدر لكل شيء طبعا. هذا كان على طريقة الشعراء. أفضلت يعني زدت، وهو من الفضل، الفضل هو الزيادة، فمعنى أفضلت يعني زدت. دياني، الديان هو القاهر المالك الأمور الذي يجازي عليها، فلا يضيع عنده خير ولا شر. ولا أنت دياني فتخزوني، تخزوني يعني تسومني الذل وتقهرني. المعنى: لاه ابن عمك، يعني لله ابن عمك، فلقد ساواك في الحسب، وشابهك في رفعة الأصل وشرف المحتد يعني الأصل، فما من مزية لك عليه، ولا فضل لك فتفخر به عليه، ولا أنت مالك أموره والمدبر لشؤونه فتقهره وتذله. إذن لاه ابن عمك، هذه لاه يا أخوان، لاه أصلها لله، هذه من تصرفات العرب في الاختصار. طيب، حذف لام الجر وأبقى عمله شذوذا. طيب، لاه ابن عمك. ما هو الشاهد؟ قوله عني، عن هنا بمعنى على، فيصبح المعنى: لا أفضلت في حسب علي. والسر في ذلك أن أفضل بمعنى زاد في الفضل، إنما يتعدى بعلى. تقول: زيد أفضل على عمرو. طيب، في كذا وكذا. ومثل ما ورد في صدر هذا البيت من قوله لاه ابن عمك، هذا مسألة أخرى، يعني يريد أن يذكر أن هذا الأسلوب ورد في كلام غيره من الشعراء. قلت: كلا لاه ابن عمك بل خفنا أمورا كنا بها أغمارا. نفس الفكرة، يعني لاه أصله لله. نعود إلى ابن عقيل: لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني، ولا أنت دياني فتخزوني، أي لا أفضلت في حسب علي، كما استعملت على بمعنى عن. يعني نعكس، قبل قليل عن بمعنى على، الآن لا، على بمعنى عن. لاحظتم الجنون؟ هذا جنون اللغة العربية. كما استعملت على بمعنى عن في قوله: إذا رضيت علي، هذا بيت مشهور جدا، إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها. إذا رضيت علي، فعلى بمعنى عن، يصبح المعنى: إذا رضيت عني بنو قشير. طيب، والعامة عندنا كثيرا يستعملون الفعل رضي ويعدونه بعلى، يقول: الله يرضى عليك. طيب، هو صحيح، لأن على بمعنى عن، فالمعنى: الله يرضى عنك. والأصل أن الفعل رضي يتعدى بعن، صح، كما قال القرآن: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولم يقل: رضي الله عليهم ورضوا عليه، مع أنه صحيح لكن خلاف الأصل. إذن هل تأتي على بمعنى عن؟ نعم، كقول الشاعر وهو الحق حيف العقيري: إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها، من كلمة يمدح فيها حكيم من المسيب القشيري. ومن هذه القصيدة قوله في حكيم مذكور: تنضيت القلاص إلى حكيم خوارج من تبالة أو مناها، فما رجعت بخائبة ركاب حكيم بن المسيب منتهاها. قشير هذا بزنة التصغير هو قشير بن كعب، اسم رجل يعني، بن ربيعة بن عمرو بن صعصعة. ولعمر الله، لعمر الله، لام هذه لام الابتداء، وعمر هذا مبتدا، أين الخبر؟ محذوف وجوبا، ما تقديره؟ لعمر الله قسمي، قسمي هذا هو الخبر. وهذه المسألة قد شرحناها في باب المبتدا والخبر عند قول ابن مالك: وبعد لولا غالبا حث الخبر حتم، وفي نص يمين ذا استقر، في نص يمين، ومثلنا هناك بلعمر الله ولعمري ونحو ذلك. الشاهد قوله رضيت علي، فإن على فيه بمعنى عن، ويدلك على ذلك أن الفعل رضي إنما يتعدى بعن، كما قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال تعالى رضي الله عن المؤمنين. وقد حمل الشاعر رضي على ضده وهو سخط، فعداه بالحرف الذي يتعدى به ضده، كما أنك تقول سخطت عليه، فهو حمل رضي على سخط فعداه بنفس الحرف الذي يتعدى به. واضح؟ يعني أنت كيف تعدي سخط؟ تقول سخط على زيد، صح؟ لا تقول سخط عن زيد، تقول سخط على زيد. فماذا فعل الشاعر؟ حمل رضي على سخط. طيب ما المناسبة بين سخط ورضي؟ أنهما ضدان، والعرب تحمل الشيء إذا كان ضدا له، تحمل الشيء على الشيء إذا كان ضدا له. فحمل رضي على سخط ثم شبهه في تعدي بالحرف، فكما أن سخط يتعدى بعلى، فقام الشاعر وعدى رضي بعلى فقال رضيت علي. واضح؟ هذا باختصار شديد، لأن هذه مسألة شرحناها في شرح لمية الأفعال، شرحناها في شرح لمية الأفعال، ضربنا لها أمثلة كثيرة. طيب، وهو على وليس في ذلك ما تنكره. شوف ايش يقول: فإن العرب تحمل الشيء على ضده كما تحمله على نظيره. لا تستغرب، تقول كيف حمل الشيء على ضده؟ يقول أن تقول أنا أفهم أن تحمل العرب الشيء على نظيره. طيب، مثل يعني أن تحمل كلمة على، يعني مثل الرضا ممكن نحمله مثلا على، يعني قلنا مثلا الحب أو الاطمئنان أو شيء يعني نظير للرضا. طيب، لكن أن يحمل الشيء على ضده كيف هذا؟ هذا شرحناه في شرح لمية الأفعال، ولذلك اقتضب محي الدين الكلام عنه وقال لا تنكر هذا، هذا هو، لا تستغربه، لكنه موجود بكثرة، يعني موجود بكثرة. طيب، إذا نعود الآن إلى ابن عقيل. قال: كما استعملت على بمعنى عن، كما في قوله إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها، أي رضيت عني، حاشية. وللحرف عن من الاستعمال غير ما ذكر. يعني هل استوعب الشارح كل معاني عن؟ لا، هذا الكتاب ترى اسمه الخلاصة، الألفية اسمها الخلاصة، فهو يعطيك خلاصات العلم، خلاصة علم النحو، ليس كل شيء. ونحن في هذا الشرح نحاول أن نتوسع، يعني فنذكر لكم ونزيد. هل هناك معاني أخرى لعن؟ نعم، تأتي عن للتعليل، كما في قوله تعالى: وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، أي من أجل قولك. فعن هنا بمعنى السبب وبمعنى العلة، وما نحن بتاركي آلهتنا بسبب قولك أو لأجل قولك، فعن هنا تعليلية. باء تأتي عن بمعنى من، كقول تعالى: أولئك الذين تقبلوا عنهم، الفعل تقبل، أنت تقول تقبلت منه أم تقبلت عنه؟ لاحظتم؟ لذلك هم يعني احتاجوا إلى هذا التفسير، فقالوا إن عن هنا بمعنى من، فأنت تقول تقبلت من زيد، ما تقول تقبلت عن زيد، صح؟ كيف القرآن قال أولئك الذين نتقبل عنهم؟ قال العلماء: عن بمعنى من، فالمعنى أولئك الذين نتقبل منهم أحسن ما عملوا. جيم تأتي عن بمعنى البدل، والبدل شرحناه في الدرس السابق: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس أي لا تجزي نفس بدل نفس شيئا. دال تأتي عن بمعنى الباء على تفسير بعضهم قوله تعالى وما ينطق عن الهوى أي وما ينطق بالهوى. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق ولا يتكلم بالهوى، فعن هنا بمعنى الباء، ولكن خولف أي فيه خلاف، وليس فقط هذا بل كثير من الآيات التي ذكرها فيها خلاف فيها خلاف. ثم قال ابن مالك شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. ننتقل الآن إلى حرف جر جديد وهو الكاف. تأتي الكاف للتشبيه كثيرا كقولك زيد كالأسد، هذا واضح، شبهت زيدا بالأسد، فزيد مشبه والأسد مشبه به، والكاف هو أداة التشبيه ووجه الشبه هو الشجاعة. وقد شرحنا مبحث التشبيه بالتفصيل أو بما تيسر، يعني لا أقول بالتفصيل لأنه كتاب مختصر، وذلك في شرحنا بحمد الله على نظم 100 المعاني والبيان. ثم قال وقد تأتي للتعليل، يعني تأتي الكاف للتعليل كقوله تعالى واذكروه كما هداكم، فالكاف هنا تعليلية، يعني واذكروه أي واذكروه لهدايته إياكم، أي لأجل هدايته إياكم، الكاف للتعليل. ثلاثة وتأتي الكاف زائدة، لماذا تزاد في كلام العرب؟ للتأكيد للتوكيد، وجعل منه قوله تعالى ليس كمثله شيء. لاحظ لماذا لم يقل ومثاله كذا مباشرة، قال إيش؟ قال وجعل منه قوله تعالى، يريد أن يشير إلى كثرة النزاع والخلاف والنقاش حول هذه الآية، حتى إن الخضري قال وطالما كنت أجد في نفسي منه شيئا، يعني لما ذكر بعض الأقوال في هذه الآية ووضع حاشية طويلة على هذه الآية الكريمة فيها كلام طويل. قد تكلمنا عن هذه الآية باختصار في شرح الورقات وفي غيرها من الكتب. على كل حال قيل إن الكاف هنا زائدة للتوكيد، وجعل منه قوله تعالى ليس كمثله شيء، أي ليس مثله شيء. ماذا فعلنا في التفسير؟ حذفنا الكاف، لأن ضابط الزيادة، ما هو ضابط الحرف الزائد؟ ما كان دخوله وخروجه واحد في أصل المعنى، فأصل المعنى هكذا ليس مثله شيء، ليس مثل الله شيء، واضح المعنى؟ ليس مثل الله شيء، هذا هو المعنى. طيب أما الكاف هنا فيها إشكال، يعني لا أقول فيها إشكال لكن فيها بحث طويل، يعني فيها بحث طويل. ليس مثل الله شيء، هذا هو المعنى على ما ذهب إليه المصنف. مثله هذا خبر ليس مقدم، وشيء اسم ليس مؤخر. يقول الخضري بعد أن وضع حاشية طويلة على هذه الآية الكريمة وذكر يعني خلاف العلماء فيها وكذا، ثم قال في نهاية الحاشية فتفهم ذلك فإنه مما تحير فيه الأفهام هكذا، وقد أوضحناه ولله الحمد. طيب ثم قال وجعل منه قول تعالى ليس كمثله شيء، أي ليس مثله شيء، ومما زيدت فيه قول رؤبة لواحق الأقراب فيها كالمقق. هذا الشاهد من أرجوزة لرؤبة ابن العجاج. لواحق جمع لاحقة، وهي التي ضمرت وأصابها الهزال. أقارب جمع قرب، وهي الخاصرة. المقق الطول، وقال الليث هو الطول الفاحش في دقة. يريد أن هذه الأتن التي يصفها خماص البطون، وقد أصابها الهزال وانتابها الضمور، وأن فيها طولا. طيب نقول كالمقق، الكاف هذه زائدة للتوكيد، لذلك المقق هذا إعرابه مبتدأ، فهو مجرور الأفضل لكنه مرفوع محلا. طيب والشاهد فيه هو قوله كالمقق، استعمل الكاف زائدة دالة على معنى من المعاني التي استعمل فيها، ودل زيادتها شيئان، أن المعنى الذي أراده الشاعر لا يتم إلا على طرحها من الكلام وحذفها، وهذا ضابط زيادة، والثاني أن بقاءها ذات معنى من المعاني التي ترد لها يفسد الكلام ويخل به. ألست ترى أنك لا تقول في هذا الشيء كالطول، وإنما تقول في هذا الشيء طول، صح؟ فافهم هذا فإنه يفيدك. وتخريج البيت على زيادة الكاف هو تخريج جماعة من النحاة، منهم الرضي في شرح الكافية، وابن عصفور، وابو الفتح بن جني في سر الصناعة، وابو علي الفارسي في البغداديات، وابن السراج في الأصول. وقد حمل ابو علي على زيادة الكاف قول الله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله سبحانه أو كالذي مر على قرية، يعني أو الذي مر على قرية، تقدير الكلام أرأيت الذي حاج إبراهيم في ربه أو الذي مر على قرية. واضح. نعود الآن إلى ابن عقيل. وما زيدت فيه قول رؤبة لواحق الأقراب فيها كالمقق، أي فيها المقق، فيها المقق، كما المقق الذي هو الطول، كما أنك تقول فيها الطول تقول فيها المقق، فلذلك الكاف هنا زائدة بدليل أننا لما حذفناها كان أصل المعنى واحدا، بل اتضح المعنى أكثر لما حذفناها. أي فيها المقق أي الطول. وما حكاه الفراء أنه قيل لبعض العرب كيف تصنعون الأقط، فقال كهين، أي هينا. فهذه الكاف زائدة، زائدة، والدليل أننا إذا حذفناها لا يتأثر أصل المعنى، فكأنه أراد أن يقول هينا، أي نصنعه هينا. حاشية. وتأتي الكاف بمعنى على، وعلى إيش تفيد الاستعلاء، كقولك كن كما أنت، كن كما أنت، الكاف بمعنى على، أي كن على ما أنت، على ما أنت عليه، فالكاف هنا بمعنى على. ثم قال ابن مالك واستعمل اسما وكذا، واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخلا. شرح. استعمل الكاف اسما قليلا، هذا أول مبحث نذكره في استعمال حروف الجر أسماء. الحرف الجر قد يستعمل اسما، يعني هو ظاهره أنت تراه تظن أنه حرف، لكن نقول لك هذا الحرف قد يأتي حرفا، أو هذه الصورة هذا اللفظ قد يأتي حرفا وقد يأتي اسما. مثلا الكاف في الأمثلة السابقة زيد كالأسد، لا شك أن الكاف هنا حرف، لكن هل تأتي الكاف اسما؟ نعم. ولا تستغرب هذا، يعني لا تقول كيف هذا، كيف هو على حرف واحد ويكون اسما عادي، ألسنا نقول في التاء من ضربته أن التاء هنا اسم لأنه ضمير والضمار كلها اسماء، فهذا طبيعي. إذن استعمل الكاف اسما قليلا، كقوله أتنهون، أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل. هذا البيت للأعشى من ميمون بن قيس من قصيدته اللامية المشهورة المعروفة عند الأدباء، ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل، أيها الرجل، قالت هريرة لما جئت زائرها ويلي عليك ويلي منك يا رجل، إلى آخر الأبيات، منها قوله تمشي الهوينا كذا لا ريث ولا عجل، يعني أبيات مشهورة وجميلة. شطط، الشطط هو الجور والظلم. الفتل جمع فتيلة وأراد بها فتيلة الجراح. المعنى لا ينهى الجائرين عن جورهم ولا يردع الظالمين عن ظلمهم مثل الطعن البالغ الذي ينفذ إلى الجوف فيغيب فيه، وأراد أنه لا يكفهم عن ظلمهم سوى الأخذ بالشدة. وصدق، الظالمون لا ينفع معهم إلا الشدة، وما نيل المطالب التمني ولكن تأخذ الدنيا غلابة. الشاهد قوله كالطعن، فالكاف هنا اسم. طيب هذا الاسم ما معناه؟ نقول الكاف هنا اسم بمعنى مثل، بمعنى مثل. وما إعرابه؟ طيب إذا كان اسما لابد أن يكون له محل من الإعراب، نقول هو فاعل لقوله ينهى. انظروا البيت، ولن ينهى ذوي شطط، ذوي ينهى فعل، ذوي مفعول. طيب أين الفاعل؟ نقول الفاعل هو الكاف، والكاف اسم، ومعنى هذا الاسم هو كلمة مثل، فيصبح المعنى هكذا، ولن ينهى ذوي شطط مثل الطعن. فمثل هذا فاعل مرفوع مؤخر لينهى، وأصل الكلام هكذا، ولن ينهى مثل الطعن ذوي شطط، لا يوجد شيء ينهى ذوي الشطط يعني الظلمة، لا يوجد شيء ينهاهم مثل الطعام. تأملوها، هذا يحتاج إلى تأمل، هذا يحتاج إلى تأمل، يعني قد لا يفهم من المرة الأولى، لكنه واضح، هو واضح، لكن قد لا يفهم من المرة الأولى، تأمله. فنقول ينهى فعل، وذوي هذا مفعول مقدم منصوب وهو مضاف، وشطط مضاف إليه. كالطعن، الكاف هذه بمعنى مثل، فهي اسم ومعناها كلمة مثل، فيصبح المعنى ولن ينهى ذوي شطط مثل الطعن. أعطيكم مثالا آخر أوضح، كأن تقول مثلا لن يضرب زيدا كعمر، لن يضرب زيدا كعمر. ما إعراب زيدا؟ مفعول به مقدم. ما إعراب كعمر؟ نقول الكاف هنا اسم بمعنى مثل، فأصل الكلام لن يضرب زيدا مثل عمر. ما إعراب مثل؟ فاعل، فاعل تأخر، فاعل لي يضرب. واضح يا شباب؟ أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل. فالكاف اسم مرفوع على الفاعلية، والعامل فيه يعني الفعل الذي رفعه هو ينهى، والتقدير ولن ينهى ذوي شطط مثل الطعن. ثم قال واستعملت على وعن، واستعملت على وعن اسمين. يعني قال لك أيضا، نقول لك لا تظن أن الكاف فقط هي التي تأتي اسما، بل هناك حروف جر أخرى تستعملها العرب أسماء، وذلك مثل عن، فعن يستعمل اسما، وكذلك هناك عندنا على، على أيضا تأتي اسما. كيف هذا؟ قال واستعملت على وعن اسمين، متى؟ عند دخول من عليهما، إذا من أجل ذا عليهما من دخل. لذلك عندما تدخل من على على، ما كيف عرفنا أن على اسم؟ بدليل دخول حرف الجر عليه، لأن حرف الجر لا يدخل على حرف الجر، وإنما حرف الجر يدخل عليه على الأسماء، فهذا دليل اسميتها. كذلك إذا رأيت من تدخل على عن مباشرة، أحكم على عن بأنها اسم بدليل أنها قبلت حرف الجر. أليست من علامات اسمية الكلمة دخول حرف الجر؟ الجواب بلى. إذن سترى الآن في الأمثلة. وتكون على بمعنى فوق، يعني إذا استعملت على اسما فإنها تكون بمعنى فوق. وعن بمعنى جانب، يعني إذا استعملت عن اسما فإنها تكون بمعنى جانب. واضح؟ انظروا الأمثلة. ومنه قوله غدت من عليه، من عليه. من لا يعرف اللغة أو النحو قد يظن أن من حرف جر دخل على حرف جر فيستشكل، يقول كيف نقول من عليه؟ كيف يدخل حرف جر على حرف جر؟ منذ متى يدخل حرف الجر على حرف الجر؟ يعني هل تقول في أو عن؟ واضح؟ نحن لا نجد هذا كثيرا في كلام العرب، نستغربه. فهنا لما يقرأ الإنسان هذا البيت من عليه يستشكل، فنقول له لا إشكال بحمد الله، فعلى هنا ليس حرفا، ليس حرفا من حروف الجر، بل هو اسم. طيب إذا كان اسما لابد له من معنى، ولابد له من إعراب، فنقول أما معناه فهو يعني كلمة فوق، فعلى هنا بمعنى فوق، وهذا المعنى المناسب لها لأنها تدل على الفوقية والعلو. الرحمن على العرش استوى، هنا هذا مثال للعلو، ليس له علاقة بهذه المسألة التي نحن فيها، لكن أريد أن أقول إن على تفيد فقط العلو. طيب إذن الآن نقول على هنا ليس حرفا بل هو اسم، ما معناه؟ معناه فوق. طيب ما إعرابه؟ نقول هو مجرور بمن، فمعناه هكذا غدت من فوقه، هذا هو أصل المعنى. غدت من عليه بعدما تم ظمؤها، تصل وعن قيض بزي زاء مجهلي. هذا البيت يعني غلج، البيت لمزاحم العقيلي يصف القطاة، نوع من الطيور، من قصيدة له مطلعها قوله خليلي عوجا بي على الربع نسألي، متى عهده بالضاعن المتحمل. وقبل البيت يقول أذلك أم كدرية ظل فرخها، لقن بشرورة كاليتيم المعيل. غدت هنا بمعنى صارت، فلا يختص بزمان دون زمان، كما تقول غدا علي أميرا، أي صار علي أميرا. فلو لم يكن بمعنى صار اختص حدوث معناه بزمان الغداء. طيب من عليه يعني من فوقه، فعلى هنا اسم بمعنى فوق، لذلك دخل عليه حرف الجر. هذا هو الدليل على أنه اسم. يعني لو قال لك القائل ما الدليل على أنه اسم، نقول قبوله لحرف الجر. ظيمؤها يعني زمن صبرها على الماء، تصل يعني تصوت، قيض قشر البيضة الأعلى، زيزاء هو مرتفع من الأرض، المجهل هي الأرض الذي ليس له أعلام يهتدى به. طيب المعنى أن هذه القطان صرفت من فوق فراخها بعدما تمت مدة صبرها عن الماء، حال كونها تصوت أحشاؤها لعطشها بسبب بعد عهدها بالماء، وطارت عن بيضها الذي وضع بمكان مرتفع خال من الأعلام التي يهتدى بها. غدت من عليه بعدما تم ظمؤها تصل، وعن قيض بزيزاء مجهلي. طيب من عليه فنقول جار ومجرور، من هنا بمعنى فوق، والشاهد فيه واضح. يقول ابن عقيل أي غدت من فوقه. وقوله ولقد أراني للرماح، ولقد أراني للرماح دريئة من عن يميني تارة وأمامي. الشاهد من عن، نقول عن هنا ليس حرف جر بل هو اسم، ومعناه كلمة جانب، فعن بمعنى جانب، فيصبح المعنى من جانب يميني تارة وأمامي. فنقول من عن جار ومجرور، من حرف جر وعن اسم بمعنى جانب مجرور المحل بمن. البيت لقطري بفتح القاف كما نبهنا سابقا، قطري بن الفجاء، من أبيات سبق أحدها في باب الحال من هذا الكتاب. ولقد أراني للرماح دريئة، الدريئة هي حلقة يرمي فيها المتعلم ويطعن المتدرب على إصابة الهدف، وأراد بهذه العبارة أنه جريء على اقتحام الأهوال ومنازلة الأبطال وقراع الخطوب، وأنه ثابت عند اللقاء ولا يجبن ولا يولي ولا ينهزم، ولو أن الأعداء قصدوا إليه وتناولوه وتناولته رماحهم من عن يميني تارة وأمامي، يعني من كل جانب، وذكر اليمين والأمام وحدهما وترك اليسار والظهر، لأنه يعلم أن اليسار كاليمين وأن الظهر قد جرت عادة ألا يمكن الفارس منه أحدا. الشاهد في البيت واضح جدا، ولقد أراني للرماح دريئة من عن يميني تارة وأمامي، أي من جانب يميني. ثم قال ومذ ومنذ اسمان حيث رفعا، أولي الفعل كجئت مذدعا، وإن يجرى في مضي فكمن هما، وفي الحضور معنى في استبن. هذا تقدم الشرح. تستعمل مذ ومنذ اسمين، تستعمل مذ ومنذ اسمين، كما أن الكاف تأتي اسما، وكما أن على تأتي اسما، إلى غير ذلك مما ذكرناه لكم قبل قليل. اعلم الآن أيضا أن مذ التي أخذناها في أول باب تأتي اسما، ومنذ تأتي اسما. متى؟ قال تستعمل مذ ومنذ اسمين إذا وقع بعدهما الاسم مرفوعا. إذن إذا رأيت ما بعد مذ ومنذ اسما مرفوعا فاحكم مباشرة على مذ ومنذ بأنهما ليسا حرف جر، لأنه لو كان حرف جر ماذا حصل الاسم؟ لنجر. لكن لما ترى الفعل، لما ترى الاسم مرفوعا خلاص واضح أن مذ ومنذ ليس حرف جر. إيش هو أسماء؟ إذا نحكم على اسمية مذ ومنذ في صورتين: واحد، إذا وقع بعدهما الاسم مرفوعا. اثنين، أو وقع بعدهما فعل. إذا وقع بعدهما فعل نحكم عليه بأنه ليس اسما، ليس حرف جر. لماذا؟ لأن حرف الجر هل يدخل على الفعل؟ لا. فكذلك إذا رأيت مذ ومنذ بعدهما فعل فاعرف أن مذ ومنذ ليس حرفي جر. تستعمل مذ ومنذ اسمين إذا وقع بعدهما الاسم مرفوعا، هذا واحد. الثاني، أو وقع بعدهما فعل. فمثال الأول، ما رأيته مذ يوم الجمعة. لو سمعت عربيا يقول مذ يوم فلا تخطئه، بل احكم مباشرة أن مذ هنا ليس حرف جر بل هو اسم. طيب اسم سنعرف إعرابه. طيب بدليل أن يوم مرفوع، ولو كان مذ حرف جر لرأينا يوم مجرورا، واضح هذا بدهي. ما رأيته مذ يوم الجمعة، أو مذ شهرنا. مذ شهرنا، لاحظ شهرنا مرفوع. فمذ ما إعرابه؟ إذا كان اسما لابد أن يكون له إعراب. نقول مذ اسم، فمذ اسم مبتدأ. طيب إذا نقول اسم مبني على سكون في محل رفع مبتدأ، أين خبره؟ قال خبره ما بعده، الكلام الذي بعده، يوم الجمعة هذا هو الخبر. وكذلك منذ نفس الإعراب لا يختلف. وجوز بعضهم أن يكون يعني مذ ومنذ خبرين لما بعدهما، يعني نعكس نعود للمثال الأول، ما رأيته مذ نقول مذ هو خبر مقدم، ويوم الجمعة مبتدأ مؤخر. إذن كم وجه لك؟ وجهان، لك أن تقول مذ مبتدأ ويوم خبر، ولك أن تعكس فتقول مذ خبر ويوم هو المبتدأ المؤخر. وجوز بعضهم أن يكون خبرين لما بعدهما، هذا هو الإعراب الثاني. وهناك إعراب ثالث أن تجعل مذ ومنذ ظرفين، هذا إعراب ثالث. طيب ومثال الثاني يعني أن يأتي بعده فعل، أن تقول جئت مذ دعا. إذا رأيت فعل بعد مذ فاعلم مباشرة أن مذ هنا ليس حرف جر، لأن من البدهي أن حروف الجر لا تدخل على الأفعال. فمذ هنا ما عربه؟ نقول اسم منصوب المحل على الظرفية، نقول اسم مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان. ما هو العامل الذي نصب هذا الظرف؟ قال والعامل فيه جئت. إذن نقول مذ ظرف زمان متعلق بجئت، ودعا فعل والفاعل هو، واضح؟ ثم أراد أن يفسر لك معنى مذ ومنذ، وهذا شرحناه في أول الباب. قال وإن وقع ما بعدهما مجرورا، هذا الذي درسناه في أول باب أن نستعمل مذ ومنذ حروف جر، فهما حرف جر ثم له معنيان، بمعنى من إن كان المجرور ماضيا نحو ما رأيته مذ يوم الجمعة، أي من يوم الجمعة، فمذ هنا بمعنى من، لماذا؟ لأن الزمن ماضي. وبمعنى في، هذا متى؟ إن كان الزمن حاضرا نحو ما رأيته مذ يومنا، أي يومنا هذا الذي نحن فيه الحاضر، أي في يومنا، فمذ هنا بمعنى في. إذن تأتي مذ بمعنى من، وتأتي مذ بمعنى في حسب الزمن، فإن كان ماضيا فهي بمعنى من، وإن كان حاضرا فهي بمعنى في. وهذه مسألة قد شرحناها بعينها في أول الباب. ثم قال وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علم. الشرح تزاد ما، نحن نعرف أن ما تأتي زائدة، وما لها تقريبا 12 معنى، من معانيها أن من استعمالاتها أن ما تأتي زائدة. طيب فالعرب تزيد ما بعد من وعن والباء. السؤال هنا إذا زدنا ما بعد هذه الحروف الثلاثة، هل ما تكف هذه الثلاثة عن العمل أم لا تكفها؟ سنرى الآن ماذا يقول. تزاد ما بعد من وعن والباء فلا تكفها عن العمل. ما هو عملها هذه الثلاثة؟ عملها هو الجر، كقوله تعالى مما خطيئاتهم. مما أصلها من ما، تمام؟ فعندنا من حرف جر، وعندنا بعد من إيش؟ ما الزائدة. طيب خلاص ما يحتاج أشرح لكم ما معنى زائدة، خلاص شرحناه مرارا. طيب ماذا حصل الآن؟ هل وجود ما منع من أن تجر خطيئاتهم؟ اقرأ الآية. مما خطيئاتي كفها أم لم تكفها؟ لم تكفها عن العمل. إذن يقول لك المصنف اعلم أن وجود ما الزائدة بعد من الجارة لا يكفها ولا يمنعها عن أن تجر، واضح؟ طيب مما خطيئاتهم أغرقوا، إذن أصل معنى الآية هكذا من خطيئاتهم أغرقوا، أي بسبب خطيئاتهم أغرقوا. طيب وقوله تعالى عما قليل، عما قليل أصلها عن ما قليل، ثم أضغمت النون في الميم فصارت عما. السؤال هل وجود ما حجز عن من أن تجرع قليل؟ لا، لا يؤثر، نسمع قلنا في الآية السابقة عما قليل لا يصبحون نادمين. وقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، هل وجود ما بعد حرف الجر باء منع الباء من أن تجر رحمة؟ الجواب لا. إذن وجود ما بعد من وعن والباء لا يمنعها ولا يكفها عن العمل، فبما رحمة من الله لنت لهم. ثم قال وزيد بعد رب والكافي فكف. وقد تليهما وجر لم يكف. الشرح: تزاد ما بعد الكاف ورب، فماذا يحصل؟ فتكفهما عن العمل. الآن سيحصل انكفاف، تزيد العرب ما بعد حرف الجر الكاف وبعد رب، فماذا يحصل؟ فتكفهما عن العمل. كقوله: فإن الحمر من شر المطايا كما الحبطات شر بني تميمي. واضح الشاهد؟ كما الحبطات، عندنا الكاف هنا الجارة، أرادت الكاف أن تجر الحبطات فلم تستطع. لماذا؟ لوجود ماء الكافة، هذه الماء الزائدة كفت الكاف عن العمل. واضح؟ إذن الماء الزائدة مع بعض الحروف تكف، ومع بعض الحروف لا تكف، مع من وعن والباء قلنا لا تكف، لكن مع الكاف تكف، مع ربة تكف. إذن كما الحبطات، ولم يقل كما الحبطات، فدل هذا على أن وجود ما أثر على الكاف، فلم تستطع الكاف أن تقفز ما وتجر الحبطات. البيت لزياد الأعجم وهو أحد أبيات ثلاثة، وقبله: وأعلم أنني وأبا حميد كما النشوان والرجل الحليم، أريد حباءه ويريد قتلي، وأعلم أنه الرجل اللئيم. والبيتان مرفوعة القافية كما ترى، يعني هو الآن البيتان كما تلاحظ حليم لئيم، مفروض يقول قبل قليل إيش؟ تميم، لكن ماذا قال فوق؟ قال تميمي. هذا ماذا يسمى؟ فهمتم ماذا حصل؟ يعني الأبيات الميم مرفوعة، لكن عند البيت في الشاهد الذي أورده بن عقيل شر بني تميمي، فالقصيدة ميمها مرفوعة وفي هذا البيت ميمها مجرورة، حصل اختلال صح؟ هذا ماذا يسمى؟ هذا كثير في الشعر الجاهلي، ماذا يسمى؟ هذا يسمى عند العلماء بالإقواء، الإقواء، وهو كثير في كلامهم. وأعلم أنني وأبا حميد كما النشوان، كما النشوان، النشوان أصله السكران، وأراد به لازمه، وهو الذي يعيب كثيرا ويقول ما لا يحتمل، بدليل ذكر الحليم في مقابلته. الحليم هو ذو الأناة، يحتمل ما يثقل على النفس ويشق عليها. أريد حباءه، الحباء هو العطية. فإن الحمر من شر المطايا، الحمر جمع حمار بسكون الميم، حمر هو جمع حمار. ويروى فإن النيب من شر المطايا، النيب جمع ناب وهي الناقة المسنة، المطايا جمع مطية وهي هنا الدابة مطلقة، سميت بذلك لأنها تمطو في سيرها يعني تسرع، أو لأنك تركب مطاها يعني ظهرها. كما الحبطات، الحبطات هم بنو الحارث بن عمرو بن تميم، وكان أبوهم الحارث بن عمرو في سفر فأكل أكلا انتفخ منه بطنه فمات، فصار بنو تميم يعيرون بالطعام. وانظر إلى قول الشاعر: إذا ما مات ميت من تميم فسرك أن يعيش فجئ بزادي، يعيرون بالطعام. الشاهد: كما الحبطات، الكاف هنا حرف جر، وما كافة عن العمل، والحبطات مبتدأ. ووجه الاستشهاد قد اتضح لكم: فإن الحمر من شر المطايا كما الحبطات شر بني تميم. وقوله: ربما الجامل المؤبل فيهم وعناجيج بينهن المهار. البيت لأبي داود الإيادي: الجام القطيع من الإبل، المؤبل المتخذ للقنية، العناجيج جمع عنجوج وهو من الخيل الطويل العنق، المهار جمع مهر وهو ولد الفرس. المعنى يقول: إنه ربما وجد في قومه القطيع من الإبل المعد للقنية وجياد الخيل الطويلة العناق التي بينها أولادها. أما هو الشاهد؟ ربما الجامل، هل استطاعت رب أن تجر الجامل؟ لم تستطع لوجود ما الزائدة الكافة، لذلك ماذا نعرب الجامل؟ نقول مبتدأ. فائدة: عند أبي العباس المبرد لا تختص رب المكفوفة بجملة دون جملة، فليس في البيت شذوذ عنده. نعم، هذه مسألة يعني تعرض لها في الحاشية، أقرأها عند قوله الشاهد فيه. طيب، وقد تزاد بعدهما ولا تكفهما عن العمل وهو قليل، كقوله ماوية يا ربتما غارة شعواء كاللذعة بالميسم. ما هو الشاهد؟ يا ربتما غارة. عندنا ربة، ربتة، نحن هذا ذكرناه لو تذكرون في عندما تكلمنا عن ربة أنها حرف، أنها تأتي للتكثير وتأتي للتقليل، ثم قلت لكم أن ربة فيها 17 لغة وقيل 18 لغة، صح ولا لا؟ من ضمن لغاتها أنها تزاد فيها التاء، فيقال ربتة، بدلا من تقول رب رجل عالم لقيت تقول ربتة رجل عالم لقيت، مجرد لغة. طيب، فهنا الشاعر زاد التاء. ما هو الشاهد؟ الشاهد قوله ربتة ما غارة. عندنا حرف الجر ربة، وعندنا ماء الزائدة، مفروض تكفها أو لا؟ مفروض تكفها كما قلنا قبل قليل، هذا هو الكثير في الكلام العرب. نقول لك نعم هذا هو الكثير، لكن أحيانا تأتي ما ولا تكف ربة عن العمل. فتلاحظ هنا أن الشاعر قال غارة، فجرت غارة بربة رغم وجود ما. هذا كثير أم قليل؟ هذا قليل. البيت لضمرة النهشلي، غارة من أغار القوم يعني أسرعوا في السير للحرب، شعواء يعني منتشرة متفرقة، اللذعة من لذعته النار يعني أحرقته، ميسم ما يوسم به البعير بالنار، ماوية ما معنى ماوية؟ يعني يا ماوية، وهذا منادى مرخم أصله يا ماوية، يا ماوية وهو اسم امرأة. طيب، ماوية يا ربتما غارة شعواء كاللذعة الميسم، وقوله وتنصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم. نعم، الشاهد واضح جدا، كما الناس. نحن قلنا إن الكاف إذا وجد معها ماء فإنها تكفها عن العمل، لكن الشاعر قال الناس، فجرت الناس بالكاف مع وجود ماء. هذا كثيرا قليل، هذا قليل، هذا قليل. البيت لعمرو بن براق الهمداني من كلمة مطلعها تقول سليمة لا تعرض لتلفة وليلك عن ليل صعاليك نائم، يعني أننا نعين حليفنا ونساعده على عدوه وننصر مولانا ونعلم المولى، هنا بمعنى الحليف، المولى له معاني كثيرة من ضمنها الحليف، وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم، يعني نعين حليفنا ونساعده على عدوه مع أننا نعلم أنه كسائر الناس يجني ويجنى عليه، نعم يظلم ويظلم. طيب، الشاهد وقوله كما الناس، واضح هذا. ثم قال وحذفت رب فجرت بعد بل والفاء وبعد الواو شاعذ العمل. ما زلنا نتحدث عن رب الشرح، لا يجوز حذف حرف الجر وإبقاء عمله، هذه قاعدة. إذا حذفت حرف الجر حذف معه عمله، يعني مثلا في ماذا تعمل؟ الجر، فأنت إذا حذفت في من الكلام لا تستطيع أن تجر الاسم مع حذف في. فالقاعدة تقول لا يجوز حذف حرف الجر وإبقاء عمله، ما عمل حرف الجر عمله هو الجر، إلا في حرف جر واحد وهو ربة، فإن ربة تحذفها العرب وتبقي عملها، وهذا مخالف للأصل، لأن الأصل أن حرف الجر إذا حذف خلاص لا يوجد جر، كيف يجر، كيف يحذف ويبقى الجر، هذا لا يجوز إلا مع حرف واحد وهو ربة. طيب، متى تحذف العرب ربة؟ نقول إذا وجد ثلاثة من حروف العطف، وهي الواو والفاء وبل، وأكثر ما تفعل هذا مع الواو، وأقل منه الفاء، وأقل منه بل. واضح؟ إليكم الأمثلة. قال ابن عقيل لا يجوز حذف حرف الجر ويبقى عمله إلا في رب بعد الواو وفيما سنذكره، وقد ورد حذفها بعد الفاء وبل قليلا، فمثاله بعد الواو قوله وقاتم الأعماق خاوي المخترقن، تذكرون هذا البيت خاوي المخترقن، هذا البيت ذكرناه يعني في المجلد الأول وهو من أوائل الشواهد. هو الشاهد رقم 3، تخيلوا نحن الآن وصلنا إلى الشاهد رقم 217، هذا الشاهد رقم 3 شرحناه هناك هذا البيت. طيب وقاتم الأعماق خاوي المخترق، ما هو الشاهد؟ وقاتمي، وقاتمي، ما إعراب قاتمي؟ نقول اسم مجرور بحرف جر. أين حرف الجر هذا؟ محذوف. ما هو هذا الحرف المحذوف؟ رب. إذن ماذا حصل؟ حذف حرف الجر وبقي عمله. هل هذا جائز؟ نقول نعم، مع رب جائز بشرط وجود الواو أو بل أو الفاء، وهنا ماذا يوجد؟ يوجد عندنا الواو. خذوا مثالا آخر من بيت مشهور جدا في كتب الأدب، وهو أشهر، يعني أشهر قصيدة شعرية جاهلية، قصيدة امرؤ القيس. يقول امرؤ القيس: وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي. وليل، ما إعراب ليل؟ نقول اسم المجرور برب المحذوفة، وعندنا هنا ماذا؟ عندنا الواو أيضا موجودة. إذن معنى الكلام: ورب ليل كموج البحر أرخى سدوله، وقاتم الأعماق، معناه ورب قاتم الأعماق. واضح؟ طيب نكمل. ومثاله بعد الفاء قوله: فمثلك حبلى. أيضا هذا البيت لامرؤ القيس من نفس القصيدة: فمثلك حبلى، يعني رب مثلك حبلى قد طرقت ومرضع، فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع، فألهيتها عن ذي تمائم محولي. محولي البيت لامرؤ القيس طبعا من قصيدته المشهورة. وقبل هذا البيت يقول: ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة، فقالت لك الويلات إنك مرجلي، تقول وقد مال الغبيط بنا معا، عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي، فقلت لها سيري وأرخي زمامه، ولا تبعديني من عن جناك المعلل، فمثلك حبلى قد طرقت مرضع، فألهيته عن ذي تمائم محولي. عياذا بالله، ويفتخر يعني بالزنا، ورجل جاهلي يعني لا دين له. لكن اللوم عندما مسلم يفتخر بفحشه وزناها عياذا بالله، لكن هذا الرجل يعني جاهلي. ما هو الشاهد فيه؟ قوله مثلك، هذا اسم المجرور، من الذي جره؟ جر برب المحذوفة بعد الفاء. إذا مثلنا للواو ومثلنا للفاء، بقي أن نمثل لبل. طيب ومثاله بعد بل قوله: بل بلد ملء الفجاج قتمه، لا يشترى كتانه وجهرمه. نعم، هذا البيت طب قبل أن ننتقل إلى طيب هذه المسألة ليست بمهمة، ليست بمهمة. قبل أن ننتقل إلى بيت رؤبة، عندنا هناك اللغة بالنسبة لبيت امرؤ القيس: طرقت، الطروق هو المجيء ليلا، ومنه السماء والطارق، وما أدراك ما الطارق نجم الثاقب. الطروق أصله المجيء ليلا. تمائم جمع تميمة، وهي التعويذة، تعلق على الصبي لتمنعه والعين في زعمهم. طيب، وقد تحدثنا عن هذا في شرح كتاب التوحيد. محول اسم فاعل من أحول الصبي. ما معنى أحول الصبي؟ ليس له علاقة بالحول الذي هو في العين، لا أحول الصبي يعني مر عليه حول. ما معنى حول؟ يعني سنة، يعني عمره سنة باختصار. أحول الصبي يعني عمره سنة، مر عليه حول. واضح؟ هذا لا يكاد يستعمل الآن. طيب، لماذا خص الحبلى والمرضع؟ هو إيش يقول امرؤ القيس؟ فمثلك حبلى قد طرقت مرضع. هو يفتخر بأنه زنى مع امرأة حبلى، يعني حامل، وأنه زنى مع مرضع. فماذا فعل لما زنى معهما أو معهن؟ قال: فألهيتها عن ذي تمائم محولي. يقول يعني هذه المرأة التي زنيت معها عياذا بالله، أشغلتها عن صبيها الذي ليس له من العمر إلا سنة، فهي شديدة التعلق به، عمره سنة فقط، ومع ذلك ألهيتها عنه بفجوري عياذا بالله. قال الخضري: وإنما خص الحبلى والمرضع لأنهما أزهد النساء في الرجال، لأنهما إيش؟ مشغولات بإيش؟ بالأطفال، ومع ذلك تعلقتا به ومالتا إليه عياذا بالله. طيب، ومثاله بعد بل قوله: بل بلد ملء الفجاج قتمه، لا يشترى كتانه وجهرمه. البيت لرؤبة ابن العجاج. رؤبة ابن العجاج وهو من فصحاء العرب قال الزمخشري وهو من أمضغ العرب للشيح والقيصوم، يريد بذلك تحقيق كونه بدويا لا حقيقة المضغ، لأن هذين النبتين لا يمضغهما الآدميون. انتهى من التصريح للعلامة خالد الأزهري. بلد، البلد يجوز تذكيره وتأنيثه، تقول هذا بلد وهذه بلد، كلاهما جائز، لكن التذكير أكثر في كلام العرب. الفجاج جمع فج وهو الطريق الواسع، أو جمع فج أو فج لا أذكر الآن. قتمه أصله قتامه وهو الغبار. جهرمه الجهرم هو البساط نفسه، وقيل أصله جهرمية بياء نسبة مشددة نسبة إلى جهرم وهو بلد بفارس. المعنى يصف نفسه بالقدرة على الأسفار وتحمل المشاق والصعوبات، ويشير إلى أن ناقته قوية على قطع الطرق الوعرة والمسالك الصعبة. يعني بل بلد، يعني بل رب بلد ملء الفجاج قتمه لا يشترك التانه وجهرمه. طيب ماذا فعل به؟ ذكر الجواب بعد 9 أبيات. لذلك بلد هذا يعني مبتدأ وخبره جاء بعد 9 أبيات، تخيلوا، وهذا من أطول المسافات بين المبتدأ والخبر. الخبر جاء في قوله بعد ذلك كلفته عيدية تجشمه كأنها وسير ناج سومه إلى آخره. طيب الشاهد بل بلد أي رب بلد، فجرت كلمة بلد هنا برب المحذوفة. إذن العرب تحذف رب مع 3 حروف، الواو وهو كثير، والفاء وهو أقل، وبل وهو أقل بكثير، يعني أقل جدا. ثم قال ابن عقيل والشائع من ذلك حذفها بعد الواو، وقد شذ الجر برب محذوفة من غير أن يتقدمها شيء، كقوله رسم دار، يعني رب رسم دار. هل توجد الواو أو بل أو فاء؟ لا يوجد شيء من هذه 3، هذا ما حكمه هذا الشاهد، يحفظ ولا يقاس عليه. رسم دار وقفت في طلاله كدت أقضي الحياة من جلاله. البيت الجميل بن معمر العذري. اللغة الرسم ما لصق بالأرض من آثار الديار كالرماد ونحوي، الطلل ما شخص وارتفع من آثارها كالوتد ونحوي. من جلله له معنيان، أحدهما أن يكون من قوله فعلت هذا من جلل كذا، والمعنى فعلته من عظمه في نفسه. الثاني أن يكون من قوله فعلت كذا من جلالك وجلالك، والمعنى من أجلك وبسببك. طيب والشاهد واضح، من رسم دار هذا مجرور برب رغم عدم وجود الفاء ولا الباء ولا بل ولا الواو، وهذا الشاهد يحفظ ولا يقاس عليه. ثم قال وقد يجر بسوى رب لدى حفين وبعضه يرى مضطردا. الشرح: الجر بغير رب محذوفا على قسمين، مضطرد وغير مضطرد. فغير المضطرد نحن قلنا لكم لا يجوز حذف حرف الجر وإبقاء عمله إلا مع رب، صح؟ طيب نقول لكم الآن هناك أيضا أساليب أخرى، طيب على قسمين، قد تكون مضطردة وقد تكون غير مضطردة، لكن كلها هذه مخالفة للأصل يا أخوان، كلها مخالفة للأصل. يعني حذف حرف الجر وإبقاء عمله هذا مخالف للأصل. ذكرنا لكم أن العرب قد فعلت ذلك مع من؟ مع رب. طيب هل هناك أمثلة أخرى غير رب، أو هل هناك مواضع أخرى غير رب؟ نقول نعم، وهذا نقسمه إلى قسمين: أسلوب مضطرد وأسلوب غير مضطرد، يعني يحفظ ولا يقاس عليه. قال: فغير المضطرد مثلا كقول رؤبة لمن قال له، سأله مرة رجل قال له كيف أصبحت؟ فقال له خير، خير والحمد لله. ما إعراب خير؟ نقول التقدير على خير. إذا ماذا فعل رؤبة وهو من أفصح العرب؟ ماذا فعل؟ حذف حرف الجر وأبقى عمله. هذا ما حكمه؟ قلنا مخالف للأصل. طيب هذا مضطرد أم غير مضطرد؟ لا، هذا غير مضطرد، هذا غير مضطرد. طيب يعني يحفظ ولا يقاس عليه، والقصة موجودة في الكامل للمبرد. طيب وقول الشاعر: إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب. أنت تقول أشارت كليب أم تقول أشارت إلى كليب؟ تقول إلى كليب، لكن الشاعر ماذا فعل؟ حذف حرف الجر وأبقى عمله. هذا يحفظ أم هذا يقاس عليه أم لا؟ نقول هذا شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه. إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع، يعني أشارت إلى كليب والعياذ بالله. إذا قيل أي الناس يروا قبيلة، أشارت الأصابع بالأكف إلى كليب، قبيلة واحدة قبائل العرب، كليب أبو قبيلة جرير. طبعا البيت للفرس دق يهجو فيها كالعادة جريرا، والباء في قوله بالأكف، الباء هنا بمعنى مع، فيصبح المعنى أشارت الأصابع مع الأكف إلى من؟ إلى كليب. وهناك تأويل آخر، إن لؤم كليب وارتكاسها في الشر أمر مشهور لا يحتاج إلى التنبيه إليه، فإنه لو سأل سائل عن شر قبيلة في الوجود لبادر الناس إلى الإشارة إلى كليب، عياذا بالله. طيب، إذن الشاهد قوله أشارت كليب، أسقط حرف الجر وأبقى العمل، هذا الشاهد يحفظ ولا يقاس عليه. وقوله وكريمة من آل قيس ألفته، ألفته حتى تبذخ فارتقى الأعلام، فارتقى الأعلام، كيف يعني ارتقى الأعلام؟ أي فارتقى إلى الأعلام، فارتقى إلى الأعلام، حذف حرف الجر وأبقى عمله، هذا ما حكمه شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وكريمة، نعم هذا صفة لموصوف محذوف، أي رجل كريمة، والتاء فيه المبالغة لا للتأنيث، كما تقول رجل علامة تقول رجل كريمة. طيب، هذا التاء هنا للمبالغة، كما بولغ في علام فصارت علامة، كذلك بولغ في كريم فصارت كريمة. ألفته، نعم الضمير فيه، نعم طيب ولا يقال أنه استمر صيغة مبالغة، طيب هذا كله ألفته بفتح اللام من باب ضربة، أي أعطيته ألفا، ألفته أعطيته ألفا. ويروى ألفته يعني صرت أليفه، تبذخ تكبر وعلى، تكبر وعلى، الأعلام جمع علم وهو الجبل. طيب، الشاهد فيه واضح، فارتقى الأعلام أي ارتقى إلى الأعلام. هذا هو القسم الأول، وهو الحذف الذي يكون غير مضطرد، يعني هذا يحفظ وهو شاذ ولا يقاس عليه. ننتقل الآن للقسم الثاني وهو المضطرد. قال والمضطرد كقولك بكم درهم اشتريت هذا، بكم درهم اشتريت هذا. الشاهد كلمة درهم تلاحظ أنها مجرورة، أين الجار؟ محذوف. أصل الكلام قال فدرهم مجرور بمن محذوفة عند سيبويه والخليل، إذن أصله بكم من درهم، ماذا فعلنا؟ حذفنا الجار وأبقينا المجرور مجرورا. هل هذا جائز؟ نقول في هذا الأسلوب مع كم، في هذا الأسلوب جائز وهو مضطرد ولك أن تقيس عليه. طيب، هذا مذهب سيبويه والخليل. وبالإضافة عند الزجاج، يعني ويرى الزجاج أن كم مضاف ودرهم مضاف إليه مجرور. طيب، وبناء على هذا هل فيه شاهد؟ لا، لكن على مذهب سيبويه والخليل نعم. فعلى مذهب سيبويه والخليل يكون الجار قد حذف وأبقي عمله. طيب، هذا يحفظ أم لا يحفظ؟ قال وهذا مضطرد عندهما في مميزي أو في مميزي كم الاستفهامية إذا دخل عليه حرف الجر، هذا ضابطه، أن تأتي بكم الاستفهامية وتدخل عليه حرف الجر وهو الباء كما رأيتم، وبعد ذلك يأتي تمييزه مجرورا. فدرهم هنا هذا تمييز لكم، هو تمييز مجرور، طيب هو تمييز في المعنى. طيب، كم موضعا ذكر؟ قال ذكر من المضطرد حالتين وأغفل كثيرا. طيب، ذكر المضطرد حالتين وأغفل شيئا كثيرا، يعني أنا لا لم يظهر لي الحالة الثانية، هو لم يذكر إلا للمضطرد حالة واحدة، لم يذكر حالتين. على كل حال، هل هناك مواضع أخرى يضطرد فيها حذف حرف الجر وإبقاء عمله غير هذا الأسلوب بكم درهم اشتريت هذا؟ هل يوجد؟ نعم، نقول نعم يوجد. حاشية، ألف لفظ الجلالة في القسم، تقول مثلا الله لأفعلن، الله أين حرف الجر؟ محذوف، هذا مضطرد، لك أن تفعل هذا، حذفنا الواو، أصله والله لا أفعلن كذا. باء مع كي المصدرية الناصبة للمضارع، كقوله تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، أي لكي تقر عينها، لكي تقر عينها. طيب يعني هذا يحتاج إلى تأمل، لم يظهر لي جيدا. طيب جيم قبل أن، كقوله تعالى أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، أي أو عجبتم من أن جاءكم، فحذفنا إيش؟ حذفنا الجار. أو عجبتم لأن جاءكم. دال قبل أن كقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، أي شهد بأنه، وهذا الموضعان جيم ودال قد سبق معنا تحدثنا عنه في مواضع أخرى عند قول ابن مالك نقلا وفي أن وأن يطردوا مع أمن لبس كعجبت أن يدوا، عند هذا البيت تحدثنا عن هذه المسألة، أي شهد بأنه لا إله إلا هو. على خلاف، يعني هذه المواضع التي ذكرناها فيها خلاف لا مجال لبسطه في جواز الحذف في هاتين الحالتين واشتراط أمن اللبس ومحل ما بعد أن وأن من الإعراب. ها في جواب ما تضمن مثل المحذوف، وذلك في جواب استفهام كردك على من سألك من أين جئت بقولك البيت، أي من البيت. وواو بعد إن الشرطية تقول إيتي بكتاب إن فقه أو حديث، أي بفقه أو حديث على حذف المضاف الكتاب. زاي المعطوف على ما تضمن مثل المحذوف كقوله تعالى وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار، أي وفي اختلاف الليل والنهار، حذف الجار وأبقى العمل. كل هذا غالبا تجدون فيه اختلافات بين العلماء. طيب سامحونا على الإطالة في هذا الدرس لأننا أردنا أن نختم باب حرف الجر، وبحمد الله قد انتهينا من باب المجرورات. في الدرس القادم بإذن الله نتحدث عن الإضافة. يقول الخضري خاتمة لا بد لكل من الظرف والجار غير الزائد وشبهه من متعلق يتعلق به، هذا قاعدة، كل جار مجرور لا بد له من شيء يتعلق به، وهذا الشيء إما فعل أو ما يشبه الفعل. هذه المسألة سنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله في شرح الإعراب على قواعد الإعراب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.